حيوا أبطال القسام، جاد الحلفين يعيد الأوطان، جاد حيوا أبطال القسام سلاع الثورة، جاد الحلفين يعيد الأوطان والأقصى حرة، حيوا أبطال القسام سلاع الثورة، جاد الحلفين يعيد الأوطان والأقصى حرة، جاد حيوا أبطال القسام سلاع الثورة، جاد الحلفين يعيد الأوطان والأقصى حرة، جاد يا قصة.